السائل مصري ومقيم في الدمام له هذا السؤال، يقول: ما حكم من جمع الصلاة بنية السفر قبل أن يشرع في السفر؟ إذا كان في بلده نعم، فإنه لا يحل له أن يجمع حتى يخرج من البلد، اللهم إلا أن يخاف أن لا يتمكن من الصلاة الثانية أثناء السير، ففي هذه الحال له أن يجمع لأنه محتاج إلى الجمع. وأما إذا كان في بلد آخر، مثل أن يسافر من المدينة إلى مكة وهو من أهل المدينة، ثم يريد أن يسافر من مكة بعد صلاة الظهر، فحينئذ له أن يجمع العصر إلى الظهر لأنه في مكة كان مسافرا، أي أنه يجمع في مكة العصر إلى الظهر لأنه كان مسافرا. بارك الله فيكم.